بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح أخصر المختصرات إلى فصل يتحدث عن أوقات النهي في الصلاة. وأوقات النهي كما قال الشيخ ابن بلبان رحمه الله تعالى خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول، ومن طلوع العصر إلى الغروب، هذا الوقت الثاني، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، هذا الثالث، وعند قيامها حتى تزول، هذا الرابع، وعند غروبها حتى يتم. هذه الأوقات أوقات النهي عن الصلاة. وهذه الأوقات أيها الإخوة الأكارم جاءت الشريعة بنهي المؤمنين المسلمين عن الصلوات فيها وعن فعل الصلاة فيها، وذلك لمجموعة أحاديث تحدثت عن ذلك، ومن ضمنها ما ورد في حديث عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، فقال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فإذا يا أخواني، هنا هذه العلة، أنها حينما تطلع الشمس تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار، وكذلك حينما تغرب الشمس تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فلأجل ذلك لا يتشبه المسلم بأهل الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى ممن يعبدون الشمس. قال: وأوقات النهي، يعني أوقات النهي عن الصلاة فيها خمسة. هذه الخمسة يا أخواني نجد أن ثلاثة منها متعلقة بالشمس، واثنان بفعل المصلي، بمعنى أن هنالك ثلاثة أوقات متعلقة بفعل الشمس بذاتها، فأنت لا تستطيع أن تصلي لأجل هذه الشمس، إما من حيث الطلوع، وإما من حيث الغروب، وإما من حيث طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، واثنان بفعل المصلي. فعل المصلي هو أن من صلى العصر ليس له أن يصلي بعد ذلك نفلا. فهذه، لاحظوا يا أخواني، نقطة مهمة جدا. من صلى العصر، إحنا عندنا مثلا: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، واضح الحديث. طيب، من صلى العصر ليس له أن يصلي بعد ذلك نفلا. لماذا؟ لأن هذا الفعل يكون مكروها، لأن هذا الفعل يكون مكروها. طيب، من لم يصل العصر متى تبدأ الكراهة؟ تبدأ الكراهة بعد أن يصلي العصر. إذن وقت الكراهة متعلق بفعله هو لا لشيء آخر. فلو أنه صلى العصر كره له أن يصلي بعدها من النوافل أو التطوع ما يشاء، لكن لنفترض أنه أخر صلاة العصر، لنقل عن وقتها إلى قبل وقتها المختار، إلى قبل وقتها، وقت الضرورة، يعني صلى العصر في وقتها المختار لكن قبل وقت الضرورة، أخرها قليلا عن بدء وقتها، عن بداية وقتها. طيب، لما أخرها الآن صلاة العصر فعليا قد أذن لها، أليس كذلك؟ أذن لصلاة العصر، لكن الرجل لم يصلي العصر في بداية وقتها، صلاها قبل أن يخرج وقتها المختار، لكنه قبل أن يخرج وقتها المختار تنفل ركعتان، أربع ركعات، هل تعد هذه الصلاة مكروهة؟ لا تعد مكروهة. إذن الكراهة تكون متى؟ تنعقد الكراهة بعد الانتهاء من صلاتي، بعد الانتهاء من صلاتي العصر. إذن هذا هو المعنى بأن إثنان بفعل المصلي، اللي هو فعل صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وفعل صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. طيب، أوقت النهي الأول من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. طيب، ما الدليل؟ الدليل حديث احتج به الإمام أحمد: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وهذا حديث احتج به أحمد ورواه الإمام أحمد في مسنده. إذن إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. طيب، هنا مسألة مهمة جدا. صلاة الفجر هل يبدأ وقت النهي من الصلاة، يعني من بعد الصلاة، أو من بعد طلوع الفجر الثاني، أو من بعد طلوع الفجر الثاني؟ طيب، ما معنى طلوع الفجر الثاني؟ لو طلوع الفجر الثاني هو من وقت أذان المؤذن لصلاة الفجر، لصلاة الفجر، فيبدأ وقت الكراهة. فإذا يكون صلاة الفجر فعلها هنا إيش؟ مؤدى في وقت ماذا؟ في وقت الكراهة، لكنها مستثناة. مستثناة لماذا؟ لأن بعض الروايات في مسألة صلاة الفجر: إذا طلع الفجر، ورواية أخرى: لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد الفجر. وهذه هي الرواية الموافقة لقول الجمهور، هذه هي الرواية الموافقة لقول الجمهور. إذن هنا عندنا مسألة مهمة جدا، أن طلوع الفجر الثاني، أن طلوع الفجر الثاني على قول يبدأ وقت النهي منذ طلوع الفجر الثاني. معنى طلوع الفجر الثاني يساوي الأذان، أي أذان صلاة الفجر، صلاة الفجر المعروفة. هذا وقت النهي عند بعض القوم، عند بعض الفقهاء. وهنالك وقت، وهنالك وقت نهي، اللي هو إيش؟ يبدأ وقت النهي من متى؟ من متى يا أخواني؟ من الصلاة، يعني منذ أن يصلي. يبدأ وقت النهي من الصلاة، يعني منذ أن يصلي، بمعنى بعد انتهاء من الصلاة يبدأ إيش؟ وقت النهي. وهذا اللي ذكرناه لكم قبل قليل، اللي هم إيش؟ فعلان بفعل المصلي، اللي هو أذان الفجر، أذان الفجر. فهنا نجد مثلا أن أذان الفجر على طلوع الفجر الثاني عند بعضهم خلاص يمنع إيش؟ يمنع الصلاة. طلوع الفجر الثاني يمنع الصلاة، وبناء على ذلك يبدأ وقت الكراهة، ويكون صلاة الفجر فعلها مؤدى في وقت الكراهة. لماذا استثنيت؟ لأن بعض الروايات في مسألة صلاة الفجر اللي هي إذا طلع الفجر. طبعا هنالك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا صلاة بعد الفجر، يعني لا صلاة بعد صلاة الفجر. وهذه الرواية هي التي توافق قول جمهور الفقهاء، هذه الرواية هي التي توافق قول جمهور الفقهاء. طيب، إذن من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس، الثاني من صلاة العصر، من صلاة العصر يبدأ، يعني من وقت صلاة العصر، ولو كانت حتى مجموعة مع الظهر، لو كانت مجموعة مع الظهر. طيب، يبدأ من بعد صلاة العصر إلى أن تأخذ في الغروب. إذن هنا القضية التي ذكرناها قبل قليل، لو أن شخصا لم يصلي العصر، هل يباح له التنفل؟ نعم، يباح له التنفل، لكن بعد أن يصلي العصر لا يباح له التنفل. لو أن الشخص أحرم بصلاة العصر ثم قطعها، لو أن شخصا أحرم بصلاة العصر ثم قلبها نفلا، هل يصح له أن يتنفل؟ يصح له أن يتنفل، لكن لو أنه انتهى من صلاة العصر هل يصح له أن يتنفل؟ كلا، لا يصح له أن يتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. طيب، لو أن شخصا جمع الظهر مع العصر جمع تأخير، لو أن الشخص جمع الظهر مع العصر جمع تأخير، هل يصلي سنة الظهر بعد أن صلى العصر؟ يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر جمع تأخير، هل يصلي سنة الظهر البعدية؟ يفعل هذه السنة، الدليل حديث أم سلمة المتفق عليه، لكن حديث أم سلمة ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد جمع، لأنه أم سلمة تروي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد صلى ركعتين بعد العصر، لكن هذا الحديث ليس فيه أنه كان قد جمع، لذلك ماذا؟ الشارح أبي عمرو المقدسي رحمه الله صحح أن الراتبة تقضى بعد العصر، لو أن شخصا مثلا لم نعم لو أن شخصا مثلا يا أخواني الأكارم لم يصلي السنة الراتبة اللي هي سنة الظهر الراتبة، فيقضيها بعد صلاة العصر، هذا بناء على ما صح ابن أبي عمرو المقدسي رحمه الله تعالى وهو في كتابه الشرح الكبير. طيب، ما هو الوقت الثالث؟ الوقت الثالث عند طلوعها، يعني طلوع الشمس إلى ارتفاعها، يعني ارتفاع الشمس، أي أنها تكون قد أصبحت يا إخواني الأكارم مرتفعة قدر الرمح في رأي العين، تكون مرتفعة قدر الرمح في رأي العين، تقريبا ممكن أن يكون هذا ربع ساعة أو أكثر بقليل. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. طيب، هذا الوقت متى أوله؟ هذا الوقت أوله ظهور شيء من قرص الشمس، يظهر شيء من قرص الشمس فيستمر إلى أن ترتفع قدر الرمح في رأي العين، كما ذكرت لكم تقريبا ربع ساعة وأكثر بقليل، هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع عند قيامها حتى تزول، عند قيام الشمس حتى تزول. ما معنى قيام الشمس؟ اعتدالها في وسط السماء، تتوسط في السماء معتدلة حتى تزول، هذا كذلك وقت نهي. ما هو الوقت الخامس؟ عند غروبها حتى يتم، عند غروب الشمس حتى يتم غروبها كاملا. ما الدليل؟ حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حين ترتفع أو حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس الغروب، يعني تميل الشمس للغروب. والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. طيب، قال رحمه الله تعالى: فيحرم ابتداء نفل فيها، أيوة، لما الإنسان المسلم يريد أن يتنفل في الأوقات الخمسة هذه هل يجوز له؟ لا يجوز له أن يبتدئ التنفل، لاحظوا يحرم ابتداء، كلام الفقهاء فيه دقة، يحرم ابتداء أن يبتدئ التنفل فيها، مثلا يريد أن يصلي على ميت، يريد أن يصلي على غائب، يريد أن يصلي على قبر، نعم، هذه يا أخواني الأكارم يحرم ابتداء النفل فيها، ومطلقة، هذه كلمة مبهمة، المقصود بمطلقة هنا يعني سواء كان يعلم بالتحريم أو لا يعلم، سواء كان ناس أو جاهل، أي نعم، أو أنه كان يعني جاهلا بوقت النهي، هنا يحرم هنا معناه إيش يا أخواني؟ معناه إيش؟ الفساد. إنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. طب ما دام أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، إذا النهي في العبادات يقتضي إيش؟ الفساد. طيب، لما قال هنا ويحرم ابتداء نفل فيها، دل ذلك على أنه لو أنه ابتدأ التطوع، لاحظوا يا إخواني، قبل بداية وقت النهي، قبل دخوله، هل تبطل؟ نحن عندنا يا إخواني الأكارم أن الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى قال لا تبطل، ويقول أنه يأثم بإتمامها. يأثم بإتمامها، ليش يأثم بإتمامها؟ لأنه صلىها في وقت ليس الوقت المسموح للعبد فيه أن يصلي، فهو يأثم بإتمامها ويلزمه قطعها كما ذكر الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. وصاحب الغاية اللي هو الكرمي رحمه الله، مرعي الكرمي، نقل عن الزركشي أنه لا يقطعها، أنه لا يقطعها، لأنه ذكر في الغاية أنه يلزمه أن يجلس فورا ويتشهد ويسلم. يعني مثلا أراد أن يا أخواني الأكارم يتنفل، ها يا أخواني في الله، أراد أن يتنفل قبل طلوع الشمس إلى ارتفاعها، ثم بعد ذلك بنصف دقيقة دخل هذا الوقت اللي هو طلوع الشمس إلى ارتفاعها. أو مثلا أراد أن يتنفل تقريبا يا أخواني قبل أن تقوم الشمس وتتوسط في السماء حتى تزول، ثم بعد ذلك بدأت الشمس، يعني قامت الشمس وتوسطت في كبد السماء. الآن هنا يا أخواني الأكارم لم تزل طبعا، هنا يا أخواني الأكارم دخل في وقت إيش؟ النهي. لكنه في الأصل لم يبتدئ الصلاة في هذا الوقت، وإنما أتى وقت النهي بعد ابتدائه. فهنا كما ذكرنا البهوتي يقول يأثم بإتمامها ويلزمه قطعها، الزركشي قال لا يقطعها، وإنما ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يجلس فورا، وهو أثناء الصلاة مثلا كان يصلي ركعتين، خلاص بدل ما أنه يصلي ركعتين يريد يصلي ركعة، ويلزم أن يجلس فورا ويتشهد ويسلم. طيب، هنالك كذلك ظاهر قول للإمام الخرقي رحمه الله بأنه تمام النفل في وقت النهي ما دام أنه لم يبتدئه فليتمه، وأنه لا بأس بذلك، ولا يقطعه بل يخففه. لكن إحنا الذي يعني تقريبا نجد أن الأقوال تقريبا يا أخوان الأكارم، أقوال المتأخرين تقول أنه يأثم بإتمام الصلاة ويلزمه قطعها. طيب، حتى الذي له سبب، يعني ذوات الأسباب، نعم، حتى الذي له سبب، واحد يريد أن يسجد سجود شكر، واحد يريد أن يصلي صلاة كسوف، واحد يريد أن يقضي قضاء سنة راتبة، تحية مسجد، تحية مثلا سنة وضوء، لماذا؟ لأن كل هذا وارد فيه النهي. طيب، هنالك استثناء مهم جدا لم يذكره كثير من الفقهاء في مثل هذا الأمر. ما هو الاستثناء؟ إلا تحية المسجد حال خطبة الجمعة. أيوة، إحنا عندنا في المذهب أن تحية المسجد حال خطبة الجمعة، هاي أخواني الأكارم، هذه ينبغي أن تؤدى سواء كان مع علم أو مع عدمه. لماذا؟ لحديث أبي سعيد الخدري، نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وهذا حديث أخرجه أبو داود، ويعني سنده منقطع، وفي سنده ليث بن أبي سليم، وهذا الشخص ضعيف. طيب، هنا يا إخواني الأكارم قال الأصحاب أن هذا الوقت هو الذي يصح أن أن أن إذا كان من وقت ذوات سبب، هو الوقت الذي يصح فيه صلاة في وقت النهي. إذا تحية المسجد حال خطبة الجمعة. نعم. طيب، وقال بعد ذلك: ولا قضاء فرض، يعني لا يحرم قضاء فرض أو أنه يقضي مثلا فريضة من الفرائض. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وكذلك حديث: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. فقالوا: ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصلها إذا ذكرها أو متى ذكرها، دل ذلك على أنه لا يحرم قضاء الفرض في وقت النهي. طيب، هل يحرم فعل ركعتي الطواف؟ قال: وفعل ركعتي الطواف. إذن هنا يا أخواني لاحظوا، هنا في استثناءات مهمة من أصل التحريم. لا يحرم فعل ركعتي الطواف بالبيت الحرام في جميع هذه الأوقات، الأوقات الخمسة التي ذكرناها. لماذا؟ لحديث جبير المطعم مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والحديث أخرجه الترمذي وقال صحيح. طيب، إذا يا أخواني الأكارم، هذه بارك الله فيكم من ضمن الأشياء التي تستثنى. النقطة التي ثريها قال: ولا يعني كذلك سنة فجر أداء قبلها، يعني لا تحرم سنة فجر أداء قبل صلاة الفجر. لو أن رجلا أراد أن يصلي سنة الفجر، وهي سنة أداء، سنة معروفة قبل صلاة الفجر، لا تحرم سنة الفجر. نعم، لا تحرم قبل صلاة الفجر، لكن الرجل لو فاته فماذا يفعل؟ لا يجوز بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد الرمح. طيب، كذلك جنازة بعد فجر وعصر، يعني تحرم صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. تحرم صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. لماذا؟ لأنه جاء حديث عقبة بن عامر وحيث ذكر الصلاة مقرونا بالدفن، يدل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها تشبه النوافل، لأنها من غير الخمس، لأنها من غير الخمس. لكن لماذا أبيحت في الوقتين الطويلين؟ لماذا يا إخواني أبيحت في الوقتين الطويلين؟ قالوا: أبيحت في الوقتين الطويلين لطول مدتها، لأن الانتظار يخاف منه، يعني منها عليها. ولذلك إذا خيف عليها في الأوقات القصيرة صلى عليها العذر. هذا ما ذكره الشيخ عثمان بن جامع في كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، في شرح أخصر المختصرات. طيب، إذن هنا يا إخواني الأكارم بعض المسائل المتعلقة بما يستثنى من أصل التحريم. كذلك من ضمن الأشياء التي تستثنى وذكرها الفقهاء وإن لم يذكرها صاحب الأخصر: فعل الصلاة المنذورة. لو أن رجلا نذر صلاة أن يصليها في وقت كذا وكذا، فإنه يجب عليه أن يفعل هذه الصلاة المنذورة، لأن هذه الصلاة قد علقها في وقت ما، وهو الوقت الذي ذكره، فعليه أن يأتي به وأن يؤدي هذه الصلاة. طب لو أن شخص يا أخواني شك هل دخل وقت النهي أو لا، نقول الأصل بقاء الإباحة حتى يعلم أنه فعلا دخل وقت النهي. طيب، هذا يا أخواني نجد مختصر الكلام المذكور عند السادة في المذهب. إذن الصلاة في وقت النهي يا إخواني الأكارم، الصلاة في وقت النهي لا تجوز، مكروهة مكروهة. وأن الصلاة في وقت النهي كذلك يا إخوان الأكارم لا تفعل حتى لو كانت ذوات أسباب، كصلاة كسوف، قضاء سنة راتبة، تحية مسجد وغيره. هل هنالك أشياء تستثنى؟ نعم هنالك أشياء تستثنى. ما هي؟ اللي هي قضاء الفرض أو فعل ركعتي الطواف في البيت الحرام أو سنة الفجر أداء قبل صلاة الفجر. نعم. وكذلك يا إخواني الأكارم، لا تحرم صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر، لا تحرم صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر. نعم. أن نعرفها ونتبعها. هذه يا إخواني التي تستثنى، هذه التي تستثنى. طبعا هنالك يا إخواني رواية عن الإمام أحمد، أنا أذكرها من باب قوة هذه الرواية. نعم أنا أذكرها بارك الله فيكم من باب قوة هذه الرواية من جهة، ومن جهة أخرى أنه يعمل بها كثير من الناس، وإن كنا نقول أن المذهب خلاف هذه الرواية بارك الله فيكم جميعا. الرواية عن الإمام أحمد أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي، أن ما له سبب يجوز فعله في إيش؟ ها يا إخواني، في أوقات النهي. وهذا القول يا إخواني اختاره أبو الخطاب الكلوذاني وابن عقيل الحنبلي وابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر الكافي مما اختاره الإمام القدامى رحمه الله، وهو الذي قدمه المجد بن تيمية في المحرر. وطبعا هذا هو مذهب الشافعي ومذهب أهل الحديث. إذن الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي، وهذا القول ذكرنا من اختاره قبل قليل، ذكرنا من اختاره قبل قليل. طيب إذن يا أخواني في الله أركز على قضية سبق لسان، كما ذكرت لكم قلت لكم بارك الله فيكم أنه لا يحرم قضاء الفرض في اللهم صل على نبينا محمد في قضاء الفرض في أوقات النهي، ولا كذلك فعل ركعتي طواف، ولا يحرم أداء سنة الفجر، ولا يحرم إعادة جماعة. هاي أخواني كما ذكر بعض الفقهاء، يعني هذه مسألة من ضمن الأشياء التي زيدت، إعادة الجماعة التي تقام وهو بالمسجد. هاي أخواني كذلك لا تحرم تحية مسجد حال خطبة الجمعة، ولا تحرم كذلك صلاة الجنازة بعد الفجر أو بعد صلاة العصر، لأنه يفهم من هذا أنه لا يجوز صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة الأخرى، في الأوقات الثلاثة الأخرى. طيب الآن يا أخوان الأكارم ننتقل إلى فصل في صلاة الجماعة، فصل في صلاة الجماعة. قال تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين. الجماعة يا أخوان الأكارم هي صلاة من الصلوات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ولذلك قال تجب الجماعة. نحن عندنا في المذهب أن صلاة الجماعة واجبة، الأصل في صلاة الجماعة أنها إيش؟ واجبة عندنا. صلاة الجماعة طبعا لا يعني أنها صلاة الجماعة في المسجد، يعني لو أن شخصا صلى الجماعة يا إخواني الأكارم في بيته مثلا مع زوجته أو مع ضيوفه، فهل يكون صلى صلاة جماعة؟ نعم يكون صلى صلاة جماعة كاملة. لكن هل صلاته في المسجد أفضل؟ نعم صلاته في المسجد أفضل وأحسن ويكتب له فيها الأجر وهي السنة، لكن هنا فعل ماذا؟ فعل الشيء الواجب، هنا فعل الشيء الواجب. لذلك قال تجب الجماعة للخمس المؤدة، يعني للصلوات الخمس التي يؤديها، وهذه واجبة طبعا وجوب عيني، واجب وجوب عيني، ولذلك يقاتل تاركها كالأذان، يقاتل تاركها كالأذان. يعني رجل ترك صلاة الجماعة عافانا الله وإياكم يقاتل تاركها كالأذان. وطبعا المذهب عندنا يوجب صلاة الجماعة لعدة أدلة، من ضمنها قول الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه أخواني في صلاة الخوف، فقال الأصحاب إن الأمر هنا للوجوب، فلتقم طائفة منهم معك، الأمر هنا للوجوب. فإذا كان هذا مع حال الخوف، فإذا في حال الأمن من باب إيش؟ من باب أولى، من باب أولى. فلذلك هنا نجد أن الأمر جاء للوجوب، واحتجوا كذلك بقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، وقول الله سبحانه وتعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وجوب الجماعة. وكذلك احتجوا بحديث أبي هريرة، وهو حديث مشهور معروف، حديث في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، فأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. لذلك هنا طبعا هنا لأجل ذلك قال الفقهاء عندنا يقاتل تاركها، لأنه قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يفعل ذلك، نعم لكنه لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأن في البيوت النساء والصبيان والرضع والأطفال إلى غير ذلك. ولذلك في الحديث الآخر كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنه أعمى لا قائد له أن يصلي في بيته، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وكذلك ما رواه ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنا أو عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والحديث أخرجه الإمام مسلم. إذن كل هذه الأحاديث يا أخواني تدل على إيش؟ على وجوب الجماعة، يحتج فيها الأصحاب بها الأصحاب على وجوب الجماعة. هل الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد. لكن العجيب سبحان الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الصلاة في جماعة شرط لصحة الصلاة إلا من عذر. والإمام ابن تيمية يحتج على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من أهل العلم، آسف رواه أبو داود والترمذي وغيرهم من أهل العلم، لم يرويه الإمام أحمد. إذن هنا يا أخوان الأكارم يدل هذا على أن الإمام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام بن تيمية يرى وجوب الجماعة، لا بل أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. فشروط صحة الصلاة ليست هي الشروط المعروفة عندنا، وإنما يزيد عليها الإمام بن تيمية إيش؟ الصلاة في جماعة، الصلاة في جماعة. لكن الصحيح يعني إحنا نذكر ما في المذهب أن الجماعة واجبة، وأن صلاة الجماعة في المسجد سنة، ويجوز أن تفعل الجماعة في كل مكان، ولكن الأفضل والأحسن أن تفعل في المسجد، لأنه العبد لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ثم هو بذاته يقوم بعمران المسجد ويقوم كذلك بأداء الجماعة بذاتها، ويقوم بفعل شيء يخرج فيه عن الخلاف، ويقوم بشيء أبرأ للذمة، ويقوم بشيء فيه احتياط لدينه، لأن بعض العلماء اعتبر أن الجماعة كذلك واجبة في المسجد ليس مجرد الجماعة في البيت. كل هذا يا أخوان الأكارم بارك الله فيكم لا شك أنه يحبذ الصلاة وتفضل الصلاة في المسجد، وأنها أفضل من صلاة البيت حتى لو كان جماعة. طيب لو أن رجل صلى الفرد، يعني الفرد، هل تصح صلاته بدون جماعة؟ نقول نعم تصح صلاة الفرد بدون جماعة. لكن هل يأثم؟ نعم يأثم إذا لم يكن له هنالك عذر، يأثم إذا لم يكن هنالك له عذر. إذا كان له عذر هذا شيء آخر، لكن إذا لم يكن هنالك عذر فإنه إيش؟ فإنه آثم. طيب قال تجب الجماعة للخمس المؤدة المعروفة، الصلاة الخمس المفروضة على الرجال، إذا يخرج من الرجال النساء، يخرج من الرجال الخناثة. طيب الأحرار، يخرج من الأحرار العبيد أو المبعضين أو الأرقاء، نعم كذلك القادرين، إذا الأهل الأعذار لا تجب عليهم الجماعة، من كان في السفر لا تجب عليه الجماعة، من كان في صلاة الخوف كذلك ولم يستطع أن يصلي جماعة فإنه يصلي إيش؟ فرادى. فإنه يصلي فرادى. طيب، الجماعة هنا يا إخواني مسألة مهمة جدا، تنعقد بماذا؟ تنعقد باثنين. لماذا؟ لأن الصحابي جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاثنان فما فوقهما جماعة. الاثنان فما فوقهما جماعة، نعم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: ولي أمكما أكبركما. طيب، هل الجماعة تنعقد بصبي؟ لا تنعقد الجماعة بصبي، بمعنى أنه ليس ببالغ، نعم. طيب، هنا يا أخوان الأكارم كذلك من المسائل المهمة في هذا الموضوع: ما هو الأفضل في حق المصلي في المساجد؟ يعني إحنا عندنا ترتيب، أظن والله أعلم، أنه ترتيب رباعي في الأفضلية في الصلوات، في الأفضلية في الصلوات في المساجد. الأفضلية تكون أن المسجد الأفضل أولا هو المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. يعني رجل تعرف أنه لا، هذا المسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضور هذا الشخص، إذا حضر قامت الجماعة. فقالوا هذا الأفضل. قالوا لماذا؟ لإيش السبب؟ قال: لأنه يعمره بإقامة الجماعة ويحصلها لمن يصلي فيه، كما ذكر الشيخ منصور البهوتي في شرحه منتهى الإرادات، وكذلك ابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. نعم، حقيقة كذلك قالوا أنه حتى لو كانت تقام الجماعة، حتى لو كانت تقام الجماعة، يعني كذلك في هذا المكان يا أخواني، يعني إذا كان غائب، لكن لما يصلي في غيره ينكسر قلب الإمام أو جماعة الإمام، فماذا يفعل؟ يجبر قلوبهم. يعني بعض الناس تعرف أنه إمام يحب شخص ما، فمثلا أو جماعة مسجد يحبون شخص ما، فيعلم الإمام ويعلم الآخرون أنه يذهب يصلي في مسجد آخر، وربما يكون هذا رجل علم وفضل وذكر، فقالوا لا، الأفضل أنه يصلي في هذا المسجد، الأفضل أنه يصلي في هذا المسجد. إذن يا أخواني الأفضل عندنا في المذهب، إذن الأفضل عندنا يا أخوان الأكارم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، أو إذا غاب عن هذا المسجد يجد الناس في قلوبهم ويتمنون ويقولون: ليت لو أن هذا الشيخ كان يحضر معنا. وأنا أذكر حقيقة من ضمن هذه النوادر تذكرتها الآن، أن شيخنا محمد صدقي البورنو أبو الحارث الغزي حفظه الله متع بعلمه، وهو صاحب معلمة القواعد الفقهية، المجلدات تقع في أظن والله أعلم أكثر من 12 مجلد، فاز فيها في جائزة الملك فيصل للبحوث الإسلامية. أن كنت أقرأ عليه في شرح مختصر التحرير لابن النجار، شرح الكوكب المنير، فكنت أرى أنه يضع الدرس، كنت أقرأ عليه درسا خاصا، فكان يجعل الدرس شهرا في هذا المسجد وشهرا في هذا المسجد. فقلت له: شيخنا لماذا تفعل هذا؟ قال: والله أجد أن الإمام والجماعة يرغبون أن أكون موجود معهم في هذا المسجد، والإمام والجماعة في ذاك المسجد يرغبون أن أكون معهم، لذلك أنا أحاول أن أرضيهم فأصلي شهرا في هذا المسجد وأصلي شهرا في هذا المسجد، وهم يعلمون هذا. بمعنى أنه لم يميز، والحقيقة أنه كان حكيما حفظه الله ومتع بعلمه. إذن يا أخواني الأول كما ذكرنا لكم هو أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، أو حينما يغيب الناس تتمنى وجوده. النقطة الثانية، يعني ما هو الأفضل؟ المسجد الأقدم. ليش؟ لأنه الطاعة فيه أسبق، وعبادات الناس وما تقوم به من حركات في فعل الصلوات وذكر الله، فهذا الأفضل. كذلك قالوا الأكثر، النقطة الثالثة أو الترتيب الثالث، ثالثا الأكثر جماعة، المسجد الأكثر جماعة يجتمع فيه الناس أكثر ويكونون غالبية كثيرون جدا. قالوا بعد المسجد الأقدم الأكثر جماعة. يعني طيب، لو نيجي نقول مثلا عندنا في المذهب، لو أن شخصا يريد أن يصلي في مسجد، هذا المسجد أقدم وهذا المسجد أكثر جماعة، أيهما يقدم؟ نقول في المذهب يقدم عندنا المسجد الأقدم ولا يقدم المسجد الأكثر جماعة. طيب، النقطة الرابعة، أنه أبعد مسجدين قديمين أو جديدين. يعني سواء كان المسجدان قديمان أو جديدان، أبعدهما هو الأفضل، سواء اختلف في كثرة الجمع الناس وقلة الناس أو استويا، وهذا اعتبروه الأصحاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، أبعدهم فأبعدهم ممشى. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحرم أن يؤم قبل راتب. إذن الأصل يا أخواني هنا إيش؟ تحريم أن يؤم الشخص قبل الإمام الراتب. إمام راتب يعني إمام المسلمين مثلا إذا كان مسلما حاكم، أو الإمام الذي يقوم مقامه، أو الأئمة الذين يعرف أنه هو إمام مثل الراتب. نعم، قالوا لأنه هو أصلا يكون صاحب هذا المسجد، وهو أحق به، وأنه كأنه صاحب البيت، لأنه بمنزلة صاحب البيت فهو أحق بالإمامة. واحتجوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، وفي رواية: بسلطانه إلا بإذنه. نعم، فإذا هنا يا إخوان الأكارم نجد بارك الله فيكم أنه يحرم أن يؤم قبل الإمام الراتب. يأتي الشخص هكذا يقتحم المحراب أو المكان الذي يصلي فيه الإمام ثم يريد أن يصلي، لا، هذا لا يجوز، هذا اعتداء، بمعنى أن هذا اعتداء على هيبة ومقام هذا الإمام، هذا اعتداء على هيبة ومقام الإمام. نعم، طبعا يا أخواني الأكارم لا يحرم أن يؤم بعد الراتب، لا يحرم أن يؤم هو بعد الإمام الراتب، لو أن الإمام الراتب أما ثم هو أما لا يحرم، ثم هو أما لا يحرم. طيب، هنا يا أخواني الأكارم مسألة مهمة، هنا قال حرم أن يؤم قبل راتب. هذا الحكم من حيث الحكم الشرعي التكليفي، لكن الحكم الشرعي الوضعي اللي هو لو أن شخصا أما في المسجد قبل الإمام الراتب، هاي يا أخواني، هل صلاته تكون صحيحة؟ تكون صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن الرجل رجلا في بيته إلا بإذنه، أو في سلطانه إلا بإذنه. فهو في مسجده كأنه بمنزلة صاحب البيت، فتكون صلاته باطلة. إذن هذا هو الحكم. طيب، إلا بإذنه يعني الإمام يأذن، إلا بإذنه. إذن عندنا يا أخوان الأكارم هنا ثلاثة استثناءات. الأصل أنه ماذا؟ يحرم أن يؤم قبل الإمام الراتب. طيب، متى يصح له أن يؤم؟ الاستثناءات هنا: أولا بإذن الإمام، الإمام الراتب أذن لك فيباح للمأذون له أن يؤم. اثنين، العذر، يعني الإمام يا أخوان الأكارم بارك الله فيكم كان لديه مشوار وأطال فيه كثيرا، أو أنه غاب، أو أنه كان مريضا، أو أنه كان إلى آخره، كان له عذر، فيصح لأحد ما أن يقوم فيتقدم فيصلي. أو عدم كراهته، يعني تعرف أن الإمام هين لين، لا يكره ولا ينزعج ولا يغضب ولا يجد في شيء من ذلك، فعدم كراهته. نعم، لما يعني إذا ضاق الوقت مثلا لا حرج أنه يصلي الشخص مكان إمامه، مكان الذي يصلي فيه الإمام، لأن الإمام لا يكره ولأنه ضاق الوقت، فبناء على ذلك يصلون من دون كراهة. ما الدليل؟ الدليل الصديق أبو بكر رضي الله عنه صلى بالناس لما غاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف وأراد أن يصلح بينهم، فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه به الناس بعد غيابه عليه الصلاة والسلام. وهذا الفعل كذلك فعله عبد الرحمن بن عوف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحسنتم، كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. طيب، لو أن شخصا يا أخواني الأكارم مثلا إمام تأخر، وهو من عادته أنه إيش يا أخوان الأكارم، عادته أنه يبكر في وقته أو يصلي في الوقت، هل تأتي تقول الحمد لله خرج تقوم مباشرة تقيم الصلاة؟ لا، وإنما ماذا؟ تتصل به، لذلك تراسله تتصل به. وقد نص الفقهاء على ذلك، قالوا روسل مع قربه. روسل مع قربه إيش معنى روسل مع قربه؟ يعني إذا كان مثلا ساكن تذهب تقول له. يا إخوان الأكارم المسألة عندنا ترتيب تنظيم، كيف واحد إنه يعني هل يصح يعني بين قوسين مع الفارق، هل يصح للجندي أن يقود الجيش؟ لا يصح، لا يمكن للجندي أن يكون قائد للجيش، لأن هذا القائد هو الذي يكون المكلف بإدارة هذا الجيش والقيام على شؤونه. كذلك ليس أي بعض الناس يقول أي واحد يقوم يصلي ما عادي. طبعا للأسف لما رق الدين وضعف العلم وعدمت معرفة الأحكام الشرعية، صار أي رجل يأتي يتقدم ويقول أنا أبو بجدتها وابن نجدتها، فهذه مشكلة. لذلك لاحظوا أنهم قالوا يراسل مع قربه، يراسل مع قربه، نعم، وخصوصا إذا ما كان هنالك في مشقة في الذهاب إليه. الآن الجوال يكفي، الناس الآن تنظر إلى الساعة، إذا الإمام تأخر نصف دقيقة ويأتي الإمام المسكين أحيانا يلهث أو كذا أو فيتكلمون ويزجرون وكذا وكذا. طبعا الأصل في الإمام أن يلتزم بالوقت، لا شك في ذلك، لكن يمكن لبعض الناس أن يجلس ساعتين في وظائف حكومية أو نصف ساعة وهو ينتظر متى يخرج الخبز أو غيره من الطعام ويطيل، لكنه لا يستطيع أن ينتظر ولو نصف دقيقة، مع أنه لا يزال في مصلاه تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم، تدعو له. طيب إذا تأخر كثيرا أو تأخر عن وقته المعتاد، فإنه لا حرج أن يقوم الشخص فيصلي بديا عن الإمام. طيب هذه يا أخواني الأكارم من ضمن المسائل المهمة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. من كبر يعني كبر وهو مأموم قبل أن يسلم الإمام يا أخواني الأكارم التسليمة الأولى، فإنه ماذا؟ يدرك الجماعة، يدرك الجماعة، يكون خلاص أدرك الجماعة، فبناء على ذلك يبني على ما إيش؟ على هذه الجماعة. هل يجدد إحراما؟ لا يجدد إحراما. هل يكون قد أدرك شيئا من الصلاة؟ نعم، هو في الحقيقة أدرك جزءا من الصلاة، فلذلك أشبه كما يقول العلماء ما لو أدرك ركعة فيحصل له فضل الجماعة. نعم، أشبه ما لو أدرك ركعة فيحصل له فضل الجماعة، نعم. لكن لو أن هذا المأموم أتى وكبر بين التسليمتين، بين التسليمة الأولى والثانية، لم تنعقد صلاته. طيب ثم قال رحمه الله: ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. إذن هنا عندنا عدة أشياء. إذا أدرك المأموم الإمام راكعا، المأموم أتى أدرك الإمام راكعا، هاي أخوان الأكارم، وراكعا يعني اجتمع فيه أو اجتمع معه فيه بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع، قدر الإجزاء من الركوع، يعني ولو طبعا هنا إجزاء من الركوع كما قلنا، هل أقل ذكر يقول سبحان ربي العظيم مثلا، أو أنه مجرد فقط استواء الظهر، ولو أن قال شيئا ما سبحان ربي ثم قام، يعني لو قدر الإجزاء، ها قال اجتمع معه فيه بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه، عن قدر الإجزاء منه. فإذا أدرك المأموم الإمام راكعا بهذه الطريقة في نعم بقدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول إمام عن قدر الإجزاء منه، قبل أن يقوم الإمام من الركوع ويرفع من الركوع، فإنه يدرك الركعة. حتى لو لم يدرك الطمأنينة، نعم، حتى لو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام، أي نعم، إذا حتى لو يدرك الطمأنينة مع الإمام فإنه يطمئن بعده ويلحقه وتجزئه تكبيرة الإحرام، نصا على ذلك، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. لأنه لا يا أخوان الأكارم يعتد له بما أدركه، ولا وقد فات محل التكبير. نعم، وقد فات محل التكبير، لأن هنا يا أخوان الأكارم لما يدرك الإمام، لو لم يدرك الإمام راكعا، طيب لو أنه لم يدرك الإمام راكعا، أو آسف سأعيد مرة أخرى، أعيد مرة أخرى، من أدرك الإمام راكعا، قال ومن أدركه، يعني أدرك الإمام راكعا، كيف أدرك الإمام راكعا؟ يعني اجتمع مع الإمام في الركوع وانتهى هذا المأموم مع الإمام في حالة ركوع الإمام إلى قدر يجزئ في الركوع، وهو قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه، فإنه يكون ماذا؟ قد أدرك الركعة، حتى لو لم يدرك الطمأنينة معه، لكن يطمئن ثم يتابع إمامه. طيب كذلك هذا له شرط، ما هو إيش؟ شرط إدراكه راكعا، لما يأتي المأموم يريد أن يلحق الإمام فإنه إيش؟ يشترط أن يدركه راكعا، وكذلك شرط أن لا يشك في ذلك، أن يشك أن الإمام قد أدركه راكعا، يعني لا والله يقول أنا والله ما أدركت راكعا ولا لا، أو هو يشك بنفسه أنه أدركه راكعا ولا لا. كذلك الشرط الثالث بشرط تحريمته قائما، يعني لما يريد أن يقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام، هيا يا أخواني الأكارم، فهذا شرط بأن يكبر تكبير الإحرام قائما ولو لم يدرك الطمأنينة يا أخواني الأكارم مع الإمام، فيطمئن بعده ويكون بهذا أيها الأحبة الأكارم يلحقه وتجزئه تكبيرة الإحرام. طيب قال بعد ذلك وتسن ثانية للركوع، تسن ثانية للركوع، ما هي تسن ثانية للركوع؟ يعني تسن التكبيرة الثانية للركوع، يعني تسن التكبيرة الثانية للركوع. الأفضل أنه يكبر الأولى إيش؟ تكبيرة الإحرام، والثانية إيش؟ تكبيرة الركوع. طبعا يسن هذا خروجا من خلاف من أوجبه، لأن بعض الفقهاء من أصحابنا أوجبوه، يعني ابن عقيل الحنبلي، ابن الجوزي أوجبوا التكبيرة الثانية للركوع اللي هي تكبيرة الانتقال، لكن إحنا نقول أنه تسن. نعم، لأنه في الأصل حقيقة لو أنه اقتصر على تكبيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع، وهذا جاء عن ابن عمر وجاء عن زيد بن ثابت، ولم يعلم أحد منهما مخالف من الصحابة. وهنا مسألة كذلك من مسائل الأشباه والنظائر، إنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد، اجتمع واجبان اللي هو وتكبيرة الانتقال وتكبيرة الإحرام. طبعا تكبيرة الإحرام هي ليست واجب فقط، وإنما أعلى من الراجب وهي ركن. اجتمع واجبان من جنس، الجنس اللي هو التكبير في محل واحد اللي هو ايش؟ الركوع في محل واحد. هاي يا اخواني الاكارم، فسقط في محل واحد، هما ركن، سقط به مثل طواف الحاج للزيارة، لما يطوف الحاج للزيارة عند خروجه من مكة، هاي يا اخواني يجزئه عن طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب، فما دام أنه قام بالركن أجزاه عن إيش؟ عن طواف الوداع. طيب طيب يسن يا أخواني من المسائل المهمة جدا أنه يدخل مع الإمام كيف أدركه، يعني بعض الناس لما يريد أن هو مسبوق يجد مثلا الإمام، مثلا لما يريد أن الإمام أن يركع، ربما يعني يذهب ويركع معه، لكن لما يرى الإمام مثلا رفع من الركوع، بعض الناس، بعض عوام الناس يفعلون فعل غريب، ينتظر الإمام حتى يقوم من إيش؟ من السجدة الثانية إلى الركعة التي تليها. هذا فعل ما هو صحيح، وإنما ماذا؟ يسن، يعني يندب له أن يدخل مع الإمام حتى كيف أدركه؟ كيف أدركه؟ كذلك لو أنه أدرك الإمام وهو ساجد، هل يكبر؟ لا يكبر، قد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا يكبر. قد نص على ذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه أولا لما يدخل مع الإمام في أي حال كان؟ الدليل ما رواه أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. فاسجدوا إيش معناته؟ يعني ادخلوا معنا في السجود ولا تعدوها شيئا، يعني لا تعدوا السجود عبارة عن ركعة لكم. ثم قالوا: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. والحديث هذا رواه أبو داود بإسناد لا بأس به. وجاء حديث آخر من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام. نعم. فإذا هذا أيها الأحبة الأكارم الذي يدل على أنه يدخل مع الإمام كيف أدركه، وأنه ينحط مع الإمام سواء سجود، رفع من سجود، وهكذا يدخل مع الإمام. نعم. قال بعد ذلك: وما أدركه معه آخرها. أيوة، هذه مسألة مهمة جدا. إذا أدرك المأموم مع الإمام شيئا من الصلاة فإنه يعد هذا الذي أدركه، هل أولها ولا آخرها؟ هل يكون واحد مثلا فاتته 3 ركعات في صلاة الظهر، هل يكون أداؤه، هل يكون صلاته في الركعة الثالث، في الركعة الرابعة، هاي يا أخواني الأكارم، آخر الصلاة، ولا يكون صلاته وبدايته بهذه الركعة الأولى فعليا هي أول الصلاة؟ هنا عندنا في المذهب أن ما يدرك المأموم مع إمامه فهو في آخر الصلاة، يعني كأنه أدرك آخر الصلاة، يعني أنه أدرك الركعة الأخيرة ولم يدرك الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بمعنى أنه يا إخواني الأكارم ما يقضيه، هيا إخواني، مما يفوته بعد سلام الإمام يكون إيش؟ يكون هو الأول، كأنه يقضي الأول. قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء. قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء، وهذا أكثر الفقهاء عليه، لأنه هنا جرى خلاف بين الفقهاء، هل ما يدركه المأموم مع إمامه يكون أولها أو آخرها؟ بعض الناس يظن أنه خلاص ما دام صار الركعة الأخيرة هي الصلاة الأولى. هذا مذهب قال به بعض العلماء، منهم الإمام الشافعي، وهو رواية عن مالك، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. ومما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أدركت فهو أول صلاتك، ما أدركت فهو أول صلاتك. نعم. وهي طبعا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، هي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. لكن حقيقة نحن في المذهب عندنا، وهو قول أكثر الفقهاء، أن ما أدركه المأموم مع الإمام فهو إنه قد أدرك آخرها، وهذا أكثر الفقهاء عليه رحمة الله تعالى عليهم. فهو قول الإمام، نعم، هو قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهو قول الإمام أبو حنيفة، وهو قول الإمام مالك، نعم، يعني قول جماعة من أهل العلم رحمة الله عليهم. طيب، فإذا ما يدركه المأموم مع الإمام فهو في آخرها، يعني في آخر صلاته، وما يقضيه مما فاته بعد سلام إمامه فهو في أولها. طيب، لماذا نقول في آخرها؟ لماذا نقول في آخرها؟ نقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم إيش؟ فاقضوا. فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيء الذي نقوم به الآن هو إيش؟ قضاء لما كان سابقا، قضاء لما كان سابقا. أي نعم، وليس كأنك تؤديه الآن. فلذلك إذا أدركت الركعة الرابعة أنت في الحقيقة أدركت الرابعة، أنت لم تدرك الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فقد أدركت الرابعة. إذا أدركت الثالثة مثلا في صلاة المغرب فأنت قد أدركت الثالثة ولم تدرك الأولى ولا الثانية، وبناء على ذلك أنت الذي أدركته مع الإمام آخر الصلاة. ماذا تفعل الآن؟ أنت حينما تقوم تقضي الصلاة تقضي الأولى والثانية والثالثة. طيب لما تأتي تقضي الأولى والثانية والثالثة ماذا عليك أن تفعل؟ تفعل كما هو الواجب على الإنسان، أو كما هو الذي يعني أتت به الأحكام الفقهية على الإنسان حينما يصلي في بداية صلاته. فمثلا لو أنه أدرك الإمام في الركعة الرابعة يا أخوان الأكارم وصلى معه ثم سلم الإمام، يقوم يقوم نعم المأموم فيصلي الركعة الأولى ويستفتح لها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة من القرآن وهكذا. واضح يا أخواني الأكارم؟ هذا هو المراد. طيب قد يأتي بعض الناس فيقول إنه هنا يعني في عبارة عن تناقض، وقد ذكر هذا مثلا بعض العلماء مثل منهم شيخنا العلامة ابن جبرين رحمة الله عليه، وقال إنه ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، قال هذا قول متناقض. قلنا له لماذا يا شيخنا؟ فقال الشيخ ابن جبرين أنه إذا أدرك ركعة من الظهر أو من العشاء ثم قام ليأتي بما فاته فإنه يصلي معها ركعة ثم يتشهد. يقول شيخنا ابن جبرين هذا يدل على أنه قد إيش؟ قد كمل ركعتين، وبعد الركعتين يتشهد ثم يأتي بركعتين بدون قعود بينهما. فهنا شيخنا يقول أن هذا فيه تناقض، لو كان ما يقضيه هو أول صلاته فإننا نقول له فاتك ثلاث ركعات، وهذه الثلاث اثنتان سردا وواحدة فردا، فإذا قمت تقضي الثلاث فأتي باثنتين سردا لا تلس بينهما. هذا إلزام من الشيخ ابن جبرين لمن يقول بقولنا. ثم أتي إذا قمت تقضي الثلاث فأتي باثنتين سردا لا تلس بينهما، ثم أتي بالثالثة وتشهد بعدها وسلم، فتكون مثل المغرب. الحقيقة يا أخوان الأكارم أنني لما فكرت في مثل هذا الشيء الذي ذكره شيخنا العلامة ابن جبرين رحمة الله تعالى عليه، قلت والله أعلم أنه يحسن دفع التعارض أو التناقض بأن يقال بأن القضاء كما ذكرنا قبل قليل يحكي صفة الأداء، من حيث أن الصلاة تؤدى على هيئتها وكيفيتها وصفتها التي أتت بها. ولذلك لم يحصل أن يكون أداء الصلاة يا أخواني مثلا كما ذكر الشيخ مثلا في الإلزام الذي ذكره، أنا أقول لم يحصل أن يكون أداء الصلاة ثلاث ركعات ثم تشهد، بل الذي حصل هو ماذا؟ طارئ في صلاة المسبوق. من يكون مسبوق بأي حال من أحوال العبادة قد يختلف قضاؤه لما كان يؤديه، كما لو كانت الصلاة أصلا منعقدة في مؤداة في الأصل. لهذا يا أخواني تشهد الأخير مع الإمام لما الرجل مثلا هنا فاتته هذه الركعات، تشهده الأخير مع الإمام ليش؟ لأنه كان مسبوق، فوجب على المأموم المسبوق أن يتبع إمامه. فإذا يا أخواني تشهده الذي صلى مع الإمام ليس من لوازم حكاية قضاء الصلاة، بل هو في الحقيقة من لوازم إيش؟ متابعة الإمام، بل هو من لوازم متابعة الإمام. وكذلك يا أخواني يدفع التعارض في مثل ما يقال أنه تعارض مثلا في مثل هذا أثار الصحابة والمذكورة في مثل هذا الأمر. طبعا ذكرت هذه يا أخواني لأهمية هذه المسألة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه نعم طبعا يا أخواني مما يحتج به كذلك إنه ما أدركه المأموم مع الإمام فهو في آخرها، وما يقضيه مما فاته بعد سلام الإمام فهو في أولها، مما يحتج له بذلك ما في صحيح مسلم. نعم، فصلي ما أدركت واقضي ما سبقك. طيب هنا يا أخواني مسألة مهمة جدا، يتح يتح نعم يتحمل الإمام عن المأموم عدة أشياء. يتحمل الإمام عن المأموم عدة شيء أشياء. لذلك إحنا عندنا الإمام جبل محامل، الإمام جبل محامل. نعم، ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الإمام جنة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. والأصل يا أخواني أنه إيش؟ الإمام يصلي لسترة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني الأكارم ما دام أنه صلى فإن الإمام جنة يتقى به من وراءه. فإذا هنا نجد أن الإمام يا أخواني الأكارم يتحمل عن المأموم عدة أشياء. هذه الأشياء العدة يا أخوان الأكارم نظمها الشيخ صالح بن سيف العتيقي الحنبلي، وقد توفي في سنة 1233 للهجرة. وقال إنه ما يتحمله الإمام عن المأموم، فقال: ويحمل الإمام عن مأمومي، ويحمل الإمام عن مأمومي ثمانيا تعد في المنظوم: فاتحة كذا، سجود سهو، وستره، هيا يا اخواني الاكارم، وصوته وستره مع القنوت المروي. ستره اللي هو ستر يعني الستره، نعم، وستره او وستره وستر ستره مع القنوت المروي، وسمع الله مع السجود في تلاوه الامام سرا فاقتفي، وهكذا تلاوه الماموم مع الامام فافهما منظومي، تشهدا أول عمن قد سبق بركعة من أربع فكن محق. هذه الأشياء التي ذكرها. طيب خلينا احنا نذكرها بشكل مرتب، نذكرها بشكل مرتب. أولا أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو، أن الإمام يتحمل، آسف، يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة، فتصح صلاة المأموم بدون قراءة بدون قراءته للفاتحة، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. نعم، وهذا الحديث صححه الإمام مسلم والإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، إذن لولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة يا أخواني إيش؟ الاستماع. طيب هذه الأشياء يا أخواني التي يتحملها الإمام عن المأموم، أولا كما ذكرنا لكم الفاتحة، وطبعا هنا التحمل يا أخواني مش حقيقي، إنما مجازي، تحمل مجازي لا حقيقي. النقطة الثانية، يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو، سجود السهو، نعم. ومما يحتج به على ذلك حديث عمر الخطاب: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه، نعم، وعلى من خلفه. وهذا رواه الإمام الترمذي والبيهقي بسند فيه ضعف. طيب طبعا يتحمل الإمام يا أخواني عن المأموم سجود السهو، هذا إذا دخل المأموم مع إمامه في أول الصلاة، إذا دخل المأموم مع إمامه في أول الصلاة. لكن مثلا لو أن المأموم مثلا كان مسبوقا ثم سهى، فلا نقول والله مثلا إذا سهى المأموم بعد أن سلم الإمام، هيا يا أخواني الأكارم، نقول والله الإمام تحمل عنك، لا، عليك أن تأتي بسجود السهو. النقطة الثالثة، يتحمل عنه سجود التلاوة، إذا قرأ في الصلاة آية سجدة ولم يسجد أمامه فإنه يتحملها عنه. كذلك يتحمل عنه السترة، سترة الصلاة، ويروى سترة الإمام سترة لمن خلفه. وذكرت لكم حديث ابن عباس لما أقبل راكبا على حمار، ويومئذ قد ناهز الاحتلام، ورسول الله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. ولذلك قال ابن عباس: فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليه، فكانت سترة الإمام سترة لمن خلفه. كذلك يا أخواني يتحمل الإمام عن المأموم دعاء القنوت، فالمأموم يسمع ويؤمن، ويتحمل الإمام عن المأموم تشهد أول، نعم، فيجلس له إذا سبق المأموم بركعة من الرباعية، أي نعم يا أخواني الأكارم. فهذه من الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم. طبعا من ضمن الأشياء أن الإمام يتحمل عن المأموم قول سمع الله لمن حمده، وكذلك من ضمن الأشياء أن الإمام يتحمل عن المأموم قول ملء السماوات وملء الأرض إلى آخرها. ثم قال رحمه الله تعالى يا أخوان الأكارم: طبعا التشهد الأول إذا سبق بركعة اللي هو يا أخواني إيش؟ كما ذكرنا لكم التشهد الأول إذا سبق بركعة، نعم يتحمل التشهد الأول، فيتحمل الإمام عن المأموم التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول إذا سبق المأموم يا أخواني بركعة مثلا من الركعات الرباعية. طيب ثم قال بعد ذلك يسن أن يقرأ في سكتاته. هنا كذلك الأشياء التي يسن للمأموم أن يفعلها في القراءة، يسن للمأموم أن يفعلها في القراءة، ما هي؟ ثلاث أشياء. أولا أن يقرأ في سكتاته، أن يقرأ المأموم في سكتاته، سكتات الإمام. وسكتات الإمام ثلاثة، الأولى قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط، ها يا إخواني، وبعدها في كل ركعة، يعني بعد قراءة الفاتحة في كل ركعة، وبعد فراغ القراءة، وبعد الفاتحة في كل ركعة، وبعد إيش؟ وبعد فراغ القراءة. فماذا يفعل؟ يستفتح ويتعوذ في السكتة الأولى عقب إحرامه، وكذلك يقرأ الفاتحة في الثانية بعد فراغ الإمام منها، وكذلك يقرأ سورة في الثالثة بعد فراغه منها أيضا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث جابر أو حديث سمرة، حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا استفتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها. إذن إذا استفتح الصلاة سكتة، وسكت إذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية وإذا قال ولا الضالين، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي، وقد سئل عن هذا، عن هذه الرواية، عمر بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، فأقره وشهد أنه يعني كان يسكت فعلا هاتان السكتتان، طبعا مع الرواية اللي هي وإذا قال ولا الضالين. فإذا هنا يا إخواني الأكارم يقرأ المأموم في سكتات الإمام، يقرأ المأموم في سكتات الإمام الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل. نعم، وكذلك يسن للمأموم يا إخواني الأكارم أن يستفتح وأن يتعوذ ويقرأ الفاتحة في صلاة السرية، يسن له أن يقرأ في صلاة السرية كالظهر، لأنه حديث جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب، لا فاتحة الكتاب فقط، كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه رحمه الله. كذلك يا أخواني يسن للمأموم أن يقرأ إذا سمع أو إذا لم يسمع الإمام، كان مثلا الإمام بعيد عن أو ابتعد الإمام عن المأموم من خلال الصفوف، نعم فيسن له أن يقرأ، لا لطرش، طرش يعني بمعنى أنه لا يسمع، بمعنى أنه لا يسمع. فالذي لا يسمع يا أخواني الأكارم نعم يقرأ، اللي هو الأطرش يقرأ إذا لم يشغل الذي جنبه من المأمومين، لأنه لا يحصل له مقصود الاستماع من القراءة، فيشبه البعيد، الأطرش يشبه البعيد، ليش؟ لأن الأطرش لا يسمع، لكن الشرط أنه حينما يقرأ لا يرفع صوته أو يشغل المأموم، يشغل المأموم يا أخواني الأكارم بإيش؟ بصوته، لأنه هو كذلك لا يسمع صوت نفسه، فبناء على ذلك لا يشوش على المأموم الذي بجانبه، وقد ذكر ذلك الإمام الحجاوي في الإقناع وقطع به في المنتهى الفتوحي رحمه الله تعالى. قال كذلك وسن له التخفيف مع الإتمام، سن لمن؟ سن للإمام، التخفيف يعني يخفف الصلاة مع الإتمام لها، يحاول أن يخففها ويتمها. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. طبعا الإمام يا أخواني لا يسرع كثيرا، فيكره له سرعة تمنع المأموم أن يفعل ما يسن فعله، ولا يطيل كثيرا جدا فيشق على المأمومين فينفرون من الصلاة. نعم طبعا يا أخواني الأكارم الأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف، فلو سبقه بالقراءة مثلا وركع مثلا الحقيقة أنه يتبعه ويقطع القراءة، وبخلاف التشهد فإنه يتمه، وإذا وافقه في أفعالها مثلا، المأموم وافق الإمام في أفعالها أو في السلام كره له ذلك، لكن لم تبطل الصلاة، وإذا سبقه حرم ذلك. إذن من ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه متعمدا فإنه ماذا يفعل؟ يلزم أن يرجع ليأتي به مع إمامه، إذا أبى ذلك عالم ومتعمد تبطل صلاته، تبطل صلاته. طيب هذه أخواني من ضمن المسائل المهمة. قال رحمه الله تعالى: وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية، يعني يسن للإمام أن يطول قراءة الركعة الأولى على قراءة الركعة الثانية. لحديث أبي قتادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الصبح. وكذلك حديث مسلم، في يعني حديث مسلم الذي رواه جابر، قال: كانت تقام الصلاة صلاة الظهر، فيذهب أحدنا إلى البقيع، تخيل يا أخواني، يذهبون إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ، ثم يأتي إليهم فيدركهم في الركعة الأولى لما يطيل بهم، كان يطيل بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك مما يسن يا أخواني انتظار داخل ما لم يشق، يعني يسن الإمام أن ينتظر رجل أشعر أو أحس أنه سيدخل للصلاة في الركوع وهو الأصل وما شاكله مثل السجود وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت يعني عنه في صلاة الخسوف أنه انتظر إدراك الجماعة، وكان حديث أبي أوفى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود. فلذلك في تصليح مصلحة أو تحسين مصلحة للناس، ولا يوجد في ذلك مضرة، وحتى يتبع أو حتى يلحق المأموم الإمام في الركعة، نعم، إلا إذا شق. قال: ما لم يشق، فإذا شق انتظاره على المأموم أو عرف أن خلفه مثلا كبار في السن، أطال لو أطال قليلا لا إشكال، لكن لو أطال كثيرا فإنه بناء على ذلك لا يفعل، لأن حرمة من معه ممن أتى وبكر أعظم ممن تأخر، فلذلك لا يشق على الذي معه لينفع الرجل الذي يتأخر. هذا وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.